والدمع قد روى بي العينان وبكل أورقة الحنين وجدتك طيفا حبيبا يعصى على النسيان. لزال صوتك لا يغادر مسمعي وحديثك شيء من الإدمان. كل الكلام شاحب من فقدك والحرف يلفظ آخر البوحان. كل الكلام شاحب من فقدك والحرف يلفظ آخر البوحان. صمت يفتت أضلعي ويزيدني حزنا وشوقا يستبيح جناني. وأرى غيابك موجع قد هزني ألما يفوق بيادر الكتمان. حارت وجوه السائلين بأي شيء أحكي غيابا مزق الوجدان. ويتوه حرفي من شفاه وينبري ألما يدق ترائبي وكياني. فاض الأنين بداخلي حتى ارتوى قلمي وصار الحبر من شرياني. أشتاقك صدرا رحيما كلما عصفت رياح الحزن والخذلان. إني أحبك لست واهما بها كلا ولست أقولها هذياني. Thank you.